إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في الدرس الماضي عن سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر، وقفنا عند باب سترة المصلي. باب سترة المصلي أي أن يجعل بينه وبين قبلته سترة تمنع مرور الناس بين يديه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة واليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة واليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وقد ثبتت الأحاديث بهذا الحديث وبغيره على مشروعية السترة. هذا الحديث وقد حديث عبد الله بن عمر يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يهمل أمر السترة حتى في السفر، فكان يأخذ معه الحربة فتغرز بين يديه، فإذا صلى صلى جعلها أمامه والناس يصلون وراءه. وطبعا سنذكر إن شاء الله تعالى في أثناء الدرس بيان إن سترة الإمام سترة لمن خلفه، سترة الإمام سترة لمن خلفه. لكن الآن اللي يهمنا الآن إن أن يكون للإمام سترة، وكذلك إذا صلى الإنسان منفردا حتى لو كان في مكان خاليا، يعني إفرض يصلي في غرفة وهو في آخر الغرفة مثلا، بيصلي في المسجد هنا والبيبان مغلقة فيش حد يدخل، ويصلي في آخر المسجد، فليتخذ أيضا سترة لعموم الحديث: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها. فقد أمر إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، فقد أمر النبي عليه السلام بالسترة وأمر بالإدناء منها. وسنصل بردك المسافة قد إيه في أثناء هذه الفصول وهذه الأبواب. واختلف أهل العلم في حكمها، فالذي ذهب إليه الجمهور أنها سنة، وذهب بعض أهل العلم منهم الشوكاني والشيخ الألباني كذلك إلى وجوب السترة. والجمهور استدلوا بحديث رواه البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى إلى غير جدار، فقالوا هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ سترة، فدل ذلك على أن السترة ليس واجبا لأنه تركها في هذا الوقت. ودل استدل به جمهور أهل العلم على أن السترة ليست واجبا. والاعتراض على هذا الكلام أو نوقش هذا الاستدلال بأن في بعض روايات هذا الحديث حديث البزار أنه صلى صلى الله عليه وسلم إلى غير جدار يحول بينه وبين الناس، صلى إلى غير جدار يحول بينه وبين الناس، فيعني ليس هناك لم ينفي السترة، لكن نفى أن يكون هناك جدار كبير بحيث الناس ماشي يبقى فيه حائل، لكنه لم ينفي أن يكون هناك سترة. وهم أخذوا بعموم ما كان من فعل عليه الصلاة والسلام أنه كان يرى الحرب، فكونه لم يكن هناك جدار لا ينفي أن تكون هناك إيه؟ غير الجدار، وهي الحرب التي كان يحملها النبي عليه الصلاة والسلام. وأيا كان الأمر، سواء قلنا أنه سنة على قول الجمهور أو قلنا أنه واجب، فهذا يدل على عدم التهاون في أمر السترة، عدم التهاون في أمر السترة، والإنسان يواظب عليها ولا يتركها بحال من الأحوال. وكما قلنا في معناها، هو الدنو إلى من شيء مرتفع، يدنو إلى شيء مرتفع يكون كالجدار أو السارية عمود أو شيء أي شيء آخر مرتفع عن الأرض، بحيث يكون هذا إيه حائل يحول بينه وبين الناس. لكن ما هي المسافة التي تكون بين المصلي وبين السترة؟ عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه. كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه. وفي حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع. يعني النبي عليه السلام اتخذ سترة بينه وبين الجدار 3 أذرع. والحديث الأولاني يقول بين المصلاه وبين الجدار ايه ممر الشاه. الشاه ممكن تمشي في حته دي ايه، يعني شبر مثلا ولا شبر شويه. يبقى ظاهر الاحاديث او ظاهر الحديثين ان في بينهم شيء من التعارض، لكن العلماء يجمعون بينهم. هنقول طيب، لأن الحديث الأولاني يقول 3 أذرع والحديث الثاني يقول ممر الشاه، فجمع بينهما بعض أهل العلم بأن قالوا ممر الشاه بين مصلاه أي موضع سجوده، يكون بينه وبين موضع سجوده إذا سجد يكون بينه وبين السترة هذا الشبر اللي هو إيه ممر الشاه، وإذا قام ووقف سيقوم بينه وبين الجدار 3 أذرع. هذا جمع بين الحديثين. مكتوب ايه؟ لا مش ساو، ما فيش ساو ان شاء الله. طيب لسه احنا قلناش كده النقط. ماشي. الجمع الثاني اللي هو مكتوب عندك في الكتاب، الجمع الثاني أنهم قالوا إذا وقف اقترب من السترة حتى يكون بينه وبينها قدر ممر الشاه. إذا وقف اقترب من السترة حتى يكون بينه وبينها ممر الشاه، فإذا أراد أن يركع ويسجد هذا المكان لا يساعده، ممر الشاه بيقدرش يركع ويسجد فيه، فيرجع إلى الخلف حتى يكون بينه وبين السترة قدر إيه؟ قدر 3 أذرع. واضحة؟ فهذا ايه الجمع الثاني، هو ده الجمع الموجود عندك في الكتاب، الجمع الاولاني مش موجود. واخونا محمد بيقول ممكن يكون خلاف تنوع، يعني ممكن يركع ويزبط في قدر ممر الشاه، صعب يقدرش يركع ويزبط في قدر الشاه، يبقى هذا الجمع اولى نقول ان خلاف تنوع. لا بأس بذلك، يعني هذا لا بأس بذلك، يعني اذا تقدم او تأخر لا يا شيخ. وكيف اذا الباب خبط عليه ومشي وفتح الباب؟ سيأتي إن شاء الله تعالى وتقدم هذا. خلاص يبقى أنت خليك على الجمع الأول يعني. طيب هذا بالنسبة للإيه المسافة. ارتفاع السترة في الحديث عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مثل مؤخرة الرحل يكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره من مر بين يديه، مثل مؤخرة الرحل. العلماء بيقولوا مؤخرة الرحل دي بتبقى عصاية يستند عليها الراكب على رحله، يعني الرحل ده الشيء اللي بيحطه فوق الفرس أو فوق الجمل عشان يقعد عليه، فبيبقى من خلفه يعني شيء كأنه يستند عليه قليلا، مش هيستند يعني يميل عليه. فقالوا هذه مؤخرة الرحل تقريبا ثلثي ذراع، تلتين ذراع، يعني يقدر بنحو 20 سنتي 25 سنتي. فقال مثل مؤخرة الرحل، قريبا من هذا 55 سنتي. فمثل مؤخرة الرحل قريبا، يعني مثله يعني قريبا، مش شرط يكون مؤخرة الرحل، يعني قريب من هذا، يعني شيء مرتفع. والحديث الوارد بقى انه ممكن يخط خط في الارض، لانه ورد ان بعض الصحابة يعني قاموا يصلي فلم يجروا فخطوا امامهم فصلوا الى ذلك، فهو حديث ضعيف. يعني مسألة ان يحط خطوط ويقول هذا الخط سطرة حديث ضعيف، وكان يعني نقل اليه ان الشيخ ابن باز يقول بتحسين، لكن الراجح انه حديث ضعيف، وان مسألة الخطوط انها تخفي ان تكون سطرة لا تغزي هذا. لكن اللي هو السؤال دلوقتي، اذا لم يقل للانسان للمصلي سطرة، يعني انت دخلت المسجد او دخلت في مكان ووجدت رجلا يصلي ولم يتخذ سطرة، فطبعا ما يعني كلما امكن لك الابتعاد عنه فهذا اولى، لان طبعا جاءت احاديث في الوعيد لمن لان يعني ان يقف 40 خير له من ان يمر بين يديه. قيل 40 سنة 40 عاما او 40 يوما، فحتى لو 40 ثانية فالناس ما بتتحملش. فهذا يدل على عظم الأمر، وأن الإنسان لا يتهاون في المرور بين يدي المصلي. فنقول مهما أمكن لك أن تبتعد عنه فهذا أولى، فإن لم تتمكن إلا أنك أنت ستمر أمامه، فنقول ابتعد عن موضع السجود، يعني اجعل المكان هو موضع سجوده اللي ممكن تبتعد به عنه. وقد يكون المصلي هو المخطئ كما ذكر العلماء، يعني تنويع في هذا، قد يكون الإثم على المصلي كأن يصلي في مكان هو طريق الناس وليس للناس يعني لهم طريق غيره إلى أن يمر أمامه، وعنده متسع يعني ما فيش حرج عليه، فهو يأتي كده مثلا عند مدخل الباب ويوم يصلي وهو ما فيش اللي هو الباب دوت لسه تطلع منه والزحام والناس ستمر، يبقى هو ايه اخطأ فيها. لكن برضك على كل، فالمار لابد ان يلحظ هذا الامر ان هو لا يمر بين يدي المصلي ايا كان الامر، ويبتعد قدر ما يستطيع، فان كان لابد فليبتعد عن موضع سجوده، سواء كان ذلك في المساجد كلها او في البيوت او في غيرها او في المسجد الحرام. يعني طبعا الناس فهموا انه يجوز انه يمر بين يدي المصلي في المسجد الحرام فيتهاون في ذلك، لا، الامر ليس كذلك. يعني اذا كان هناك بعض العلماء او من العلماء من قال يجوز للضرورة، يعني مسجد مثلا مزحوم، تعرفين بقى مثلا يكون في عمرة في رمضان ولا في الحج، ما انت لا تتحكم في نفسك، تجد نفسك انت اللي بتزق، فواحد بيصلي في الطريق فتضطر تمشي قدامه غصب عنك مش هتقدر توقف، يبقى هنا في ضرورة. ده الأجاز، مش معناه ان العلماء قالوا ان المسجد الحرام يسقط فيه السترة، وان الواحد يبقى ماشي مثلا في وقت ممكن يمشي بعيد عن المصلي وتلاقيه هو برضك يمشي قدامه، يقول لك ايه يا صاحبي في المسجد الحرام، ما فيش هذا التخصيص. يعني سواء في المسجد الحرام او في المسجد النبوي او في غيره من المساجد الحكم عام. لكن اذا كان هناك من قال مثلا يعذر من مر قدامه صلى، لعله قال ذلك في حاله الايه الاضطرار الذي الجاه الى ان يمر بين يدي المصلي، فهذا طبعا يعني غصب عنه. ما ورد من وضع خط أمام المصلي حديث ضعيف، ولفظه إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا وليضره ما مر بين يديه، أن هذا حديث ضعيف. وكذلك لم يثبت أن يجعل الستر عن حاجبه الأيمن أو الأيسر، لما ثبت في أو روى في روي في حديث أنه إذا صلى إلى سترة لا يصمد إليه، هذا حديث ضعيف أيضا. يعني يقول لك ما تصليش مثلا صلى عند عمود، ما يبقاش العمود هو اللي قدامك كده مباشر، يعني صلي إما عن تجعله عن حاجبك الأيمن أو تجعله عن حاجبك الأيسر، ويفعل ذلك كثير من الإخوة اعتمادا على هذا الحديث. نقول هذا حديث ضعيف، يبقى سواء صمدت إليه جعلته أمامك أو كنت عن يمينه قليلا أو عن يساره قليلا، كله إيه؟ كله جائز، كل هذا جائز. لكن الاعتماد على هذا الحديث أنه لا يصمد إليه فهو حديث لا يصح. مما تقدم الملحوظة الثالثة، يتبين أن السترة مشروعة في الفضاء والصحارى والبنيان كذا، يعني ليست السترة في زي ما قلت في أول الكلام، ليست السترة في الأماكن البنيان فقط أو في الأماكن التي يخشى أن يمر بين يديه أحد، حتى زي ما قلت حتى لو أنت في مكان مغلق محدش من الناس هيمر عليك وأنت متأكد أنك أنت تصلي الصلاة كلها ولا يدخل عليك أحد، برضه تصلي إلى سترة لعموم الحديث، فليدن منها ليقطع الشيطان عليه الصلاة. وقد يقول الشيطان في ذلك تشويش على الحقيقة، يعني قد يكون الظاهر من كلمة الشيطان الحقيقة، إذا وجده أي لغير سترة شوش عليه الصلاة، أو يكون المعنى المجازي لا يقطع الشيطان عليه الصلاة لأن الذي يمر بين يديه الشيطان يجعله يمر فيقطع إيه؟ فيقطع الصلاة عليه. ولذلك نقول الحكمة من اتخاذ السترة قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث إذا صلى أحدكم فليجعل فليصلي إلى سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه الصلاة. المراد بالشيطان المار بين يدي المصلي، ده على الايه؟ على المعنى المجازي. وسيأتي في حديث منع المار بين يدي المصلي وفيه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، يبقى كده فصل كلمة الشيطان بالايه؟ المار أو معه الشيطان، لأن في بعض الرواية أن معه القرين، ففصل هنا الشيطان بأن المار، وكلمة شيطان المتمرد، المتمرد من كل شيء يقال له شيطان، فقد يطلق الشيطان على المتمرد من الجن، وقد يطلق على المتمرد من الإنس. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإيه؟ الإنس والجن. وقد يطلق كذلك على المتمرد من الدواب، ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني سئل عن الكلب الأسود قال ما بال الأسود الأحمق، قال الكلب الأسود شيطان، فكل متمرد يقال له شيطان. فهذا الذي مر بين يدي المصلي شبه بهذا لأنه يقطع عليه صلاته، فقد تمرد بهذا المرور وخالف في ذلك شرع الله عز وجل. وقيل المقصود بالشيطان القرين نفسه، يبقى على الحقيقة هنا الشيطان هو الشيطان، عشان كده بنقول لو انه حتى في مكان مغلق يبقى برضك ايه؟ لا يترك ولا يهمل امر السترة بل يدن منها. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه فان ابى فليقاتله فان معه القرين، يبقى هنا فسر الشيطان بالحقيقة. الاولاني فسر الشيطان يعني انما هو شيطان، وبناء على ذلك فإنه يصلي السترة حتى إذا صلى في مكان يعلم أنه لا يمر بين يديه أحد. يبقى إما فسر الشيطان على المجاز أو يفسر على الحقيقة، وزي ما قلنا في كلتا الحالتين فإنه لا يطرق أمر السترة، خاصة إذا كان المعنى سيحمل على المعنى الإيه؟ الثاني اللي هو على الحقيقة. اسم المار بين يدي المصلي. عن أبي جهيم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر راوي الحديث: لا أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، ماذا عليه؟ يبقى فينا تفضيل الكلام، أي ماذا عليه من الإثم. لو يعلم ماذا عليه من الإثم لخال أن يقف 40، خيرا له من أن يمر بين يديه. وهذا يدل على أن الإثم عظيم، لأن يقف 40 والراوي يقول لك مش عارف 40 يوم ولا شهر ولا سنة، خلينا نقول على أقل حاجة 40 يوم. من يقف 40 يوما حتى يتجاوز هذا الإثم ويعديه، يعني إثم يجعلك تقف 40 يوما حتى لا تقع فيه، هذا يدل على إثم عظيم، إثم عظيم اللي يجعلك تتحمل تقف 40 يوم حتى تنجو من هذا الإثم. لا يكون هذا إلا إذا كان إيه؟ إثما عظيما. حتى لو 40 زي ما قلنا 40 ثانية، يكون هذا إثم عظيم. فهذا يدل على عظم الأمر، وأن الإنسان لا يتهاون في مسألة المرور بين يدي المصلي، فلا يمر بين يدي المصلي بحال من الأحوال. وطبعا احنا نجد كثير من إخواننا يهملوا في هذا الأمر، يعني يقوم يصلوا من غير ما يدنو إلى السترة، يصلي في أي مكان كده. وطبعا السترة يعني حتى الإنسان لو بيصلي والإمام كان الإنسان مسبوق، أو كان الإنسان مسبوقا وقام سيقضي ركعة أو ركعات، فهو يحاول أن يصلي السترة إن أمكن، فسترتك الناس اللي قدامك، ولا مانع أنك ترجع فتستتر بشيء أو تتحرك، فهذه الحركة جائزة. فقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى رجلا يصلي بين الساريتين فأمسك به حتى أوقفه خلف السارية، بس إن عمر جره كده لغاية ما أوقفه خلف السارية، وقال صلي ها هنا. إذن هذه الحركة التي من شأنها إصلاح الصلاة جائزة. فممكن تصلي وتجعل مثلا رجلا جالسا سترة لك، وقال ابن عمر يقول للرجل وليني ظهرك فيصلي إليه، يجعله سترة. لكن كان أهل العلم أن يصلي إلى وجهه، يعني بقاش إنسان قاعد ويحد يصلي إيه ووجهه إليه، يعني فيها تشبه بأنه بيسجد له، فقالوا هذا إيه في شيء من الكراهة. لكن أنا عايز أقول مسألة أن يتحرك فيجعل رجل جالس أمامه سترة، أو إذا كان في سارية يتحرك إليها، أو إذا كان قريب من الجدار ممكن يتحرك بحيث يستتر بالجدار، أو سارية في المسجد يتحرك إليها، كل هذا إيه جائز ولا شيء فيه، يمين أو شمال أو قدام أو الوراء، بحيث أنه هو يكون في اتجاه القبلة لا ينحرف عن القبلة. نعم. لا بأس، يعني حط الشنطة ويعدي وما ياخد الشنطة مش كده ولا يسيبها له، يعني هذه حيلة طيبة، يعني حيلة في أنه لا يمر بين يديه، فيضعها عند موضع سجودي مثلا أو قريبا منه، بحيث أنه يمر ثم يأخذ حاجته، لا بأس بذلك. الصلاة خلف النائم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل، وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. يعني ممكن إنسان يصلي واحد نائم قدامه، وحتى هذا النائم لو أراد أن يخرج يقوم ويمشي جائز، لأن عائشة رضي الله تعالى في بعض الروايات تقول يعني أذكر الحاجة فأنسل من بين يديه لأقضي حاجتي، فتنسل يعني تخرج. وهذا ليس مرور، هذا ليس مرور، لأن المرور إنه هو يأتي من جانب إلى جانب، أما لو قعد أمامه هذا ليس مرور، ليس مرورا. لو نام أمامه ليس مرورا، أو كان نائما أو قاعدا فقام، يبقى هذا ليس مرورا. عشان كده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول لك: لو مر الرجل واحد بيصلي وجي واحد مر قدامه، هو المفروض يدفعه، ما لحقش يدفعه، ما يمسكوش يرجعه تاني، لأنه كده يجعله يمر مرة أخرى. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها يعني أشكل عليها هذا الأمر، فإنها كانت تعترض على فتوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأن المرأة تقطع الصلاة، وهذا ثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لقد شبهتمونا بالكلاب والحمير، ولقد رأيتني نائمة أو معطرة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على سرير يصلي، فأنسل من بين يديه. فهي احتجت بذلك على أن المرور لا يقطع الصلاة، مرور المرأة لا يقطع الصلاة. وقد أجاب أهل العلم على هذا الاعتراض بأن هذا ليس مرورا، لأن هذا نائم ويقوم ليس مرور، ولكن الحديث على أصله أن المرور هو الذي يأتي من جانب إلى جانب، فإذا مر وكانت امرأة أو حمارا أو امرأة حائض، يعني حائض يعني بلغت المحيض، وليس حائض يعني تكون حائض وقت المرور، امرأة حائض المرأة الحائض يعني بلغت المحيض، فمر بين يدي المصلي أي بينه وبين السترة، فإنها تقطع الصلاة. والقطع هنا على الراجح أنه بطلان للصلاة. وأما القطع لغير هؤلاء فهو إذا ورد فالمقصود به النقصان، يعني القطع في غير هؤلاء الثلاثة المقصود به النقصان. سأتي هذا الكلام. وعاد الصلاة طيب يا هذا المقصود به القطع مش في الثلاثة دول ولا غيرهم؟ يعني للثلاثة دول. نعم ايه والزوجة نعم اي امرأة حتى المرأة اذا مرت امام المرأة، يعني طبعا هذا السؤال يأتي عند النساء غالبا، المرأة اذا مرت امام المرأة هل لانها امرأة مثلها هل لا تقطع الصلاة؟ نقول لا، الحديث عام، يقطع الصلاة المرأة الحائض والحمار والكلب الاسود. ايه لا بعد السترة خلاص، يعني السترة محطوطة ومشيت من وراء السترة خلاص لا يضر من مر بين يديه، احنا قلنا كده حديث في سترة لا يمره من مر بين يديه، وما في السترة فعضت المرأة تقطع الصلاة اذا كان بينه وبين موضع السجود. وطبعا كان في تأويل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، اذا وضع السترة لا يمر بينه وبين يديه حتى لو بينه وبين السترة طالما في سترة فلا يقطع الصلاة شيء، لأن يعني إيه قال لك وضع السترة لا يضره من مر بين يديه، فبين يديه من أول هو ما قالش ما بين يدي السترة يعني أمام السترة، فكان تأويله أنه لو مر حتى أي شيء حتى المرأة والحمار والكلب الأسود بينه وبين السترة طالما في سترة فالسترة تمنع قطع الصلاة، في السترة ها يبقى إيه تقطع الصلاة. لكن قرأناه من جمهور العلماء ان المقصود بعد السطر، المرة بين يديه بعد السطر، لان هذا المكان خلاص احتجزوا له فبعد السطر يضر ذلك. والدليل على ذلك مغز الدليل على ذلك النبي عليه السلام امر بالمدافعة، وإلا كان ترك الناس تمر ومنع الهرة تمر بين يديه، أراد السلام تمر بيديه فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألصق بطنه بالإيه؟ بالجدار. سترة الإمام سترة لمن خلفه، وهذا عنون به الإمام البخاري في كتابه في الصحيح استدلالا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه اللي هو يقول: أقبلت راكبا على حمار أتان، شرحنا أظن في الدرس الماضي، وأنا يومئذ قد نهست الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. يعني يقول أقبلت على حمار أتان، حمار يطلق على الذكر والأنثى، ولذلك هنا خصصوا بأنه أتان يعني أنثى، وهذا لا يضرنا في المسألة، يعني سواء كان الحمار ذكر أو حمار أنثى، لا يضر. فطرخ الحمار ترتع ومر به بين يدي الصف، وهذا مروره ومرور الحمار. قال: ولم ينكر ذلك علي أحد. فدل ذلك لأنه مر بين الصف، وفي جاء في بعض الروايات كما ذكرت في الدرس الماضي أنه كان في الصف الأول، وهذا يدل على أنه يجوز سواء في أي صف من الصفوف، أنه لو مر بين الصفوف في إمام والإمام واخذ السترة وفي إمام عموما، فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فإذا مر بين بعض الصفوف فهذا لا يضر، لا يضر الصفوف. المهم ما يمرش بين الإمام وسترته. وأما اعتراض بعض العلماء في قوله رضي الله تعالى عنه فلم ينكر ذلك عليه أحد، قالوا إن هذا خلف الصلاة مش موضع إنكار. نقول حتى لو كان في الصلاة، لو كان الأمر في إنكار لأنكروا عليه، لأن هذه مفسدة أخف من المصلحة اللي هي المنع. لو كان المنع يعني مطلوب كانوا منعوه حتى لو أدى ذلك إلى الحرق، بل بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. لو كان الإنسان يصلي لوحده وأراد أحد أن يمر بين يديه قال فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، وأي بقى أي حركة أحسن من ذلك؟ مقاتلة يعني ممكن نفس الخناق، فليقاتله يعني يدفعه بقوة، لأن المقاتلة مفعلة بين اثنين، يعني واحد عايز يمرش وده يزق وده بيزق وده بيزق يمنعه قوة. هنتكلم عليه دلوقتي حتى لو افرض انه لو منعه يعني يتعور ولا مات، ايه اللي يحصل؟ هيدفع دية ولا مش هيدفع دية؟ طيب فالمسألة إذن خطيرة. فخون الصحابة رضي الله تعالى لم يمنعوه، لم ينكروا عليه وهم في الصلاة، دل ذلك على ان الامر جاهز. حتى لو كان هم بقى مرضى كمان عشان في الصلاة ما انكروش، طب ظاهر الكلام لم ينكر ذلك على احد لا في الصلاة ولا بعد الصلاة، يعني ما انكروش عليه بعد الصلاة كمان. يعني حتى على الافتراض الاول لو سلمنا ليه انهم لم ينكروا عليه وهم في الصلاة لكونهم في الصلاة وخشوا ان يكون هناك حركة وتشويش ونحو ذلك، طيب ظاهر الكلام انهم لم ينكروا عليه حتى بعد الصلاة، فدلالتك على هيجي واحد يقول لك طب لعل النبي عليه السلام لم يطلع على هذا على هذا الفعل، لان الرسول واقف امام وابن عباس دخل الصحابه لم ينكروا عليه فالنبي عليه السلام لم يطلع. فالجواب النبي عليه السلام في الصلاة يرى من خلفه في الصلاة في حال الصلاة فقط وليس في كل حال، في حال الصلاة أنه يرى من خلفه صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا مثل هذه المسائل تتوافر الهمة على السؤال فيها، يعني في داعي للسؤال، ما هيش من المسائل الخفية التي لا يدركها إلا قليل من الناس، لأن هذه مسألة كما يقول أهل العلم مما يعم بها البلوى، إن ممكن حد يمر بين المصلي، دي مسألة من المسائل الشائعة، فمش ممكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما عندهمش علم في المسألة ديت أو ما سألوش النبي عليه الصلاة والسلام فيها إلا وأنهم يعلمون أن هذا العمل جائز، أنه يعني لا يبطل الصلاة. وقد اختلف العلماء هل سترة المصلي، هل سترة الإمام سترة لمن خلفه ولا الإمام نفسه سترة لمن خلفه؟ الراجح أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وهل هناك فرق بين المسألتين؟ لو قلنا سترة الإمام سترة لمن خلفه يبقى يجوز لمن أراد أن يمر بين أي صف سواء الأول أو غيره، المهم يمرش بين الإمام والسترة. ولو قلنا أن الإمام سترة لمن خلفه يبقى ما ينفعش يمر بين الصف الأول، لأن الإمام أصلا هو السترة لهم، فما يمرش بين الصف الأول والإمام، إنما يمر بين الصفوف الأخرى لو أراد أن يمر، لكن الصف الأول بالذات لا يمر أمامه لأن الإمام سترة. لكن الصحيح أن الإيه سترة الإمام سترة لمن خلفه، وهذا الحديث هو دليله أنه في رواية أنه مر في الصف الأول، فسواء كان مر بين يدي الصف الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع لآخره فهذا كله جائز، بشرط أنه لا يمر بين السترة وبين الإيه وبين الإمام. المسألة اللي بعديها دفع المصلي من يمر بين يديه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. نفس الحديثين اللي مروا قبل كده. وفيما هنا حكم زائد، وهو يدفعه يعني يمنعه. قال العلماء: يدفعه بالأخف فالأخف، يعني الإشارة، ممكن واحد مش واخد باله بيصلي فبس بيشاور له كده، فإن أبى يبقى يحجزه، إلى أن قال: فإن أبى فليقاتله. زي ما قلنا المقاتلة مفاعلة فيها منازعة. قال أهل العلم: فإن يعني وقع في ذلك إصابة فلا شيء عليه شرعا، حتى لو مات لا شيء عليه، لأنه يدافعه بإذن من الشرع. وهذا شبيه بقول الله عز وجل: فوكزه موسى فقضى عليه. وموسى لم يرد أن يقتله، إنما واحد يزق واحد فهو مات، إلا أن يكون تعدى، يعني إذا كان ممكن أن يدفعه بالأدنى فدفعه بالأشد، ها يبقى هنا إيه تعدى، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم فليدفعه يمنعه، ولم يجعله يقاتله إلا إذا امتنع. فإذا ترك الأشد، إذا فعل الأشد وترك الأدنى، يبقى هو يتعدى هنا فيضمن، معنى يضمن يعني إيه، إذا أصابه بجرح يبقى يضمن الجرح، إذا أصابه يدفع الدية بتاعتها، إذا مات يبقى يدفع دية القصاص أو كده الأخير. بس لا هتقول طبعا ما حدش يعمل الكلام دوت ما توصلش معاك أنك تقاتله، لأن مش ما فيش في القانون إنه لو واحد قتل واحد في القانون ما فيش الكلام ده، في الشرع فيقولك بقى انت ارهابي كمان انت بتصلي، يعني خف في الموضوع ده. المهم انت تاخذ نفسك السطرة وامنع من يريد ان يصلي بين يديك. وهذا ايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني يؤيد هذا الكلام، انما جعل الاستئذان من اجل البصر، يعني واحد ربنا سبحانه وتعالى علمنا الاذن عند دخول البيوت: يا ايها الذين امنوا اذا دخلتم بيوتا غير بيوتكم لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا. وفي وتستأنسوا في القراءة الثانية اللي احنا مشهور، يعني القراءة طبعا الثانية برضه صحيحة، حتى تستأذنوا. فالاستئناس فيها زيادة من الاستئذان، يعني الاذن ان هو تستأذن بالدخول، ادخل، انما الاستئناس اذن بالدخول بعد استئناس لك بالدخول، لان مش معه ممكن بقى صاحب يقول تستأذنوا يا جماعة السلام عليكم ويخبطوا داخل ويقول انا استأذنت اهو، لكن استئناس ان اهل البيت يستعدوا لقدومك او لدخولك، لان قد يكون هناك عورات، عايزين يقفلوا باب، عايزين يشيلوا حاجة من الارض، عايزين يعني اي حاجة يتهيئوا لدخولك، فهذا استئناس في زيادة استئذان. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن رجلا اطلع إلى أهل بيتك من غير إذنك، يعني واحد بص من الباب من غير إذن، فأخذت حصاء فضربته بها ففقأت عينه، ما كان عليك إيه من جناح، ما كان عليك من جناح. كلمة ما كان عليك من جناح يعني ذنب في الدنيا، في الآخرة ليس عليك ذنب، في الآخرة لا إثم عليك ولا ضمان في الدنيا قضاء، يعني لا عليك جناح تدينا ولا قضاء، لا إثم عليك عند الله عز وجل ولا يقضى عليك بشيء، لا دية ولا قصاص. لماذا؟ لأنه تعدى، لأنه تعد بعض هذه أحكام شرعية، لكن ها يعني في القوانين ما فيش الكلام ده للأسف، ف يعني نحفظ بيوتنا لا نجعل مجالا لأحد ينظر منه. الحمد لله يعني البيوت الآن مسطورة يعني. طيب، ما يقطع الصلاة، ما يقطع الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل، اللي هو ليه الصفر. ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل. المقصود بالكلب الكلب الأسود، والمرأة المرأة الحائض، أي التي بلغت سن المحيض. قال الشوكاني رحمه الله: وأحاديث الباب تدل على أن الكلب والمرأة والحمار تقطع الصلاة، والمراد بقطع الصلاة إبطالها. وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة وأنس بن عباس رواية عنه، وحكى أيضا عن أبي ذر وابن عمر رضي الله عنهم. وفي المسألة نزاع طويل في معنى القطع، هل هو الإبطال أم النقصان، وفي من يقطع الصلاة. ولا يحتمل هذا المختصر التوسع في ذلك، فلنرجع إلى المطولات لمن شاء. احنا قلنا طبعا الأرجح أنه إيه، أنه بعد ما أخونا هنا بيقول في رواية الشيخ الألباني في ابن خزيمة، ابن خزيمة الشيخ الألباني جاب في السلسلة نقلا عن ابن خزيمة أنه تعاد الصلاة، يبقى دي واضحة ببطلان النقص، ليس نقص إيه، القطع ليس قطع نقص، ولكن قطع إيه، بطلان، وده الراجح. وطبعا صحيح ابن خزيمة من أجل الكتب، حتى إن العلماء جعلوه بعد صحيح مسلم. ويمتاز صحيح ابن خزيمة بكثرة الروايات، كثرة الأسانيد، وبكثرة الألفاظ، بل إنه ربما أعاد الحديث من أجل لفظ واحد فيه، ويجعل له بابا. ابن خزيمة رحمه الله تعالى يعني يدقق، فتجد في الحديث بتاعه، الحديث التي عنده، يجعل أبواب على لفظ واحد في الحديث، ولو إن الراوي في أدنى كلام تكلم عليه في الباب. فهو يعني كتاب جليل، كتاب حديث، والأبواب اللي فيه أبواب فقهية واستنباطات عظيمة. لكن للأسف الشديد هذا الكتاب لم يصلنا إلى الآن منه إلا إلى آخر كتاب الحج، يعني حتى كتاب العمرة ما كملش. يعني الحمد لله العبادات كلها موجودة، الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، ولكن بقية الكتاب حتى الآن مفقود، حتى الآن بقية الكتاب مفقود، لم يعصر عليه. بعض الناس بيقولوا عصر على قطع منه، لكن ما أظن أحد عصر عليه حتى الآن. ويعني لو عسر عليه لكان فيه يعني علما جليلا في مسألة كثير. وده طبعا مش معناه ان في حديث من السنة ضاعت، طبعا بعض الناس بتخطئ في هذا وتشكل يشكل عليه الامر، زي بتاع كتاب هرمجدون دوت اللي جاب لنا احاديث مغزوبة، كان بيحتج بكده ان في احاديث في كتب من السنة ضاعت ايام التتار، حتى ان نهر دجلة امتلأ بالكتب وصارت عليه الخيول، فاحتج بذلك ان في حاجات من السنة ضاعت، وان يعني احنا ممكن نلاقي حاجات من كده، فجاب لنا حديث مغزوب وما عرفش جابه منين، وقال لك ده توجد في مكتبة اسطنبول، واحد جابه وقعد يتكلم يقول صدام حسين والكويت بالاسماء كده، وطلع لنا بكلام يعني ما أنزل الله به من سلطان. فالجواب على هذا الكلام أن الله حفظ علينا القرآن والسنة، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. الذكر يعني الوحي، وليس المقصود الوحي وحي القرآن وحي السنة، وليس المقصود بالذكر القرآن فقط، رب الله عز وجل حفظ القرآن وحفظ السنة. والدليل على أن السنة ذكر قول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إيه اللي نزل إليهم؟ القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني الذكر بيبين للناس ما نزل إليهم. نزل إليهم القرآن، بيبين لهم بإيه؟ بالسنة. ربنا سمى السنة ذكر. ها؟ أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، يبقى السنة تبين لهم القرآن. فالسنة سماها الله عز وجل في هذه الآية إيه؟ ذكرا. فدل ذلك على أن الله عز وجل حافظ السنة وحافظ القرآن. كون بقى أن في كتاب من كتب العلماء ضاع، فأنتم تعلمون لو أنت واحد بتقرأ مثلا كده أي كتاب تخريج حديث، وأنت الحديث يبقى في كتاب واحد، يقول لك رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود ومش عارف جزء مش عارف إيه وعند فلان. فإذا كان في كتاب ضاع فالأحاديث موجودة في الكتب الأخرى، لا يمكن أبدا أن يكون هناك حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ضاع. ممكن يكون في كتاب ضاع جمع أحاديث ضاع، لكن ليس معنى ذلك أن الأحاديث دي مش موجودة في كتب أخرى. يعني خليك فاهم الحتة دي كويس. الحديث العلماء دونوا السنة، وكل واحد بيدون على حسب ما وصل إليه. فممكن الحديث وصل لفلان وصل لفلان وصل لفلان، وتجد الحديث مكرر في كتب كثيرة. فلو كتاب من هذه الكتب ضاع، الحديث موجودة في إيه؟ في كتب أخرى، ولا يمكن أبدا أن نظن أن هناك حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد. ممكن يكون كتاب فقد، لكن حديث فقد لا، حديث فقد لا. ليه؟ لأنه موجود في مواضع أخرى، ولو على الأقل في الشروح. مع أن يعني برضك أنا أقول ليس في الشروح فقط، بل يوجد الحديث بأسانيده التي حفظها الله عز وجل كما وعد في كتابه، وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. ملاحظات عام. قال الحافظ: وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده، لأن فيه إعادة المرور. ده ما قلنا في الأول، إذا مر المر بين يدي المصلي وهو ملحش يرده، ملحوش إلا في الآخر خالص، خلاص بقى يسيبه، ما ينفعش انه يرجعه تاني، لان هذا فيها اعادة للمرور. قال القاضي عياض رحمه الله: اذا دفعه بما يجوز فهلك زي ما قلنا، فلا قواد عليه باتفاق العلماء، واختلفوا هل عليه الدية ام لا. فلا قواد عليه ليس عليه قصاص، لا يقتاد منه، يعني لا يقتص منه، ولكن يدفع الدية أم لا برضه فيها خلاف بين أهل العلم، هل يدفع الدية أم لا. والراجح كذلك أنه لا دية عليه، بس بشرط زي ما قلنا أن يكون دفعه بالدفع الذي أذن له فيه، بأنه دفعه بالأخف فالأخف. عشان كده يقول: فإن دفعه بما يجوز. فإذا دفعه بالأشد يبقى لا يجوز، لأنه لم يستعمل معه الايه الاخف. على طول كده واحد بيروح بيضربه في فم المعده ولا في مكان قاتل، ده متعمد. ضربه في مكان قاتل لا لا لا يجوز. لكن هو افرض دفعه بالراحه وراح الثاني ايه مات، او يعني من الحركه الدفع فحصل له شد عضل في اي مكان، ايده وقفت ولا حصل له شلل ولا اي حاجه، يبقى لا شيء عليه، لان هنا استخدم ما يجوز له، استخدم ما يجوز له. لكن اذا تعدى يبقى هنا ايه عليه القصص. قال عمر رضي الله عنه: المصلون احق بالسواري من المتحدثين اليها. وراى عمر رجلا يصلي بين الصورتين فادناه الى سريه وقال: صل ها هنا. يعني اذا المسجد فيه سواري اعمده، طبعا المسجد بتاعنا ما فيهوش اعمده، الثاني كان فيه ان شاء الله نرجع له ثاني ان شاء الله. في اعمده، انت عارف بقى الناس تحب ايه، يجي جنب العمود ويقعدوا يتجمعوا ويعملوا لك حواديد وقصص. واحد عايز يصلي، من احق بالساريه؟ اللي بيصلي، لان هو هذا قول عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، انه يتخذوها ستره، انما الاعداء يروح يقعد في اي حته. ليس الجلوس هنا يعني مطالب ان يجلس الى السارية، يقعد قدامها ماشي، لكن يضع مكانا لمن اراد ان يصلي. وزي ما قلنا برضك ان الاثر قلناه قبل كده اثناء الشرح، انه رأى رجل يصلي الى بين السريتين فادناه الى السارية وقال: صلي هنا. الملحوظة اللي بعديها دي بقى لاحظناها على بعض الناس. في بعض الاخوة يقوم بعد الإمام ما يخلص. احنا قلنا ممكن بعد الإمام يخلص انك تقوم ايه تدنو الى سترة. فكان بعض الناس مثلا يقوم مثلا هو الصف اهو نصه خلص مع الإمام وهو جاي بعد كده مسبوق بركعة، فبيرجع ويخلي واحد من اللي قدامه هو السترة بتاعته، ماشي كده مظبوط. فمين ديت يعني هو رجع لورا عشان يخلي الواحد من القاعدين ده سترة ليه. لكن الأمر لما كثر في بعض الإخوة فهمت إن اللي بيقوم مسبوق ده لازم يرجع لورا، ليه ما تعرفش، تجد هو أصلا بيقام وقدامه في واحد قاعد، بل بالعكس أكثر من كده ممكن يكون هو بيصلي وربنا كرمه يعني وقدامه في عمود، ولما الإمام يسلم بقى عن سترته جاهزة وتلاقيه رجع لورا. ليه رجع لورا؟ ليه؟ هو ما يعرفش، هو فاهم ان لازم اللي يقوم مسبوق يرجع له. لا، انت لازم تفهم الاصل ايه، اللي بيرجع لا بيرجع عشان يتخذ سترة، فاذا كان هذا رجوعك فده جائز، انما ترجع عشان تبعد عن سترة او ترجع كده وخلاص بهذا طبعا لا يجوز. زي مسألة الانسان لو دخل والاذان بيأذن، لو دخل المسجد والأذان بيأذن عايز يجمع بين الفضيلتين، العلماء قالوا عشان يجمع بين الفضيلتين يعمل ايه فضل، يفضل واقف يردد الأذان يبقى خد فضيلة ايه ترديد الأذان، وفي الوقت نفسه لم يجلس، لأن النبي عليه السلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيستنى لغاية ما الأذان يخلص ويصلي السنة يدخل فيها تحية المسجد، يبقى دخل في فضيلة الأذان واتبع أمر النبي عليه السلام أنه لم يجلس حتى يصلي ركعتين. ده اللي داخل. بعض الناس فهمت أن لو هو واقف في المسجد لأي سبب من كان والأذان أذن ما ينفعش يقعد، يعني لو أنا مثلا قاعد في المسجد أهو وبعد أطلق قرآن فقمت عشان مثلا أولع لمضة وأصلح حاجة وأروح أشرب وأنا رايع كان الأذان ابتدى يأذن، يفضل واقف ليه؟ لماذا أنت واقف؟ أنت في المسجد من الأول وصليت تحية المسجد وقعدت فلك أن تجلس. لكن هم فهموا لما بيشوفوا كل اللي داخل والأذان بأذن يقف إنه هو طالما واقف ما يقعدش، لا دي ملهاش ارتباط بليه، ملهاش ارتباط إن من سمع الأذان وكان واقفا فلا يجلس حتى ينتهي الأذان مثلا، فيش الكلام ده، لكن هي جت من هنا إنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فاللي بيخش والأذان بأذن ما بيقعدش عشان يرد الأذان وبعدين يصلي ركعتين، فاللي ما عندوش علم يفهم أو فهم كده من الشكل من غير ما يسأل إن ديت معناه إن طالما الأذان بيأذن أنا ما أقعدش طالما أنا واقف، فبقت قاعدة عند الناس وهذا إيه من الخطأ. فبرضك مسألة إن يرجع بعد ما الإمام يخلص من ينتهي من الصلاة من غير سبب هذا لا دليل عليه. ننتقل بعد ذلك إلى صلاة أصحاب الأعذار. صلاة أصحاب الأعذار، أعذار طبعا دي حاجة أو يعتبر فرع بقى بعد المسائل اللي فاتت دي كلها، ففي ناس لها وضع خاص. حاضر يا جماعة عايزين تمشوا ليه؟ تمشي؟ لا، إذا كان المكان من المسجد لا يصلي، لكن هو ابن عمر كان إذا خرج من المسجد ودخل يعني خرج بره خالص فإنه كان يصلي تحية المسجد، إذا خرج بره المسجد خالص فإنه يصلي تحية المسجد. والعلماء قالوا قال إلا أصحاب الذين يقصد دخوله من المسجد كالخدم ونحو ذلك فإن هذا يشق عليهم. أيوة تخلوا أسئلة، خلينا مع أصحاب العذار بعدين، ما لنا ساعة نحن مش نخلي أصحاب العذار كلهم. طيب نسمح بهذا العذر. نعم، طب ما كتبتوش الأسئلة ليه في ورق ما دام عودك؟ ها ها ها قول مش سامع ولا كلمة. يحط له سطر يعني هو غاب شنطة زي ما الأخ بيقول ودلوقتي بيحطه في المساجد شوية خشب كده برضك ما لا بأس يحطها، مع إن في بعض الناس بتعترض على كده. يقول هل هناك غير المرأة والحمار والكلب يقطع صلاة؟ لا، اللي يقطعوا قطع بطلان هم دول، أما غيرهم فيقطع الشيطان عليه الصلاة فهذا قطع نقصان وليس قطع بطلان، يعني يشوش عليه الصلاة، لكن الثلاثة دول يبطلوا الصلاة. مر أحد من أمامي ولم أره، لا شيء عليك، مر أحد من أمامي ولم أستطيع مدافعته، خلاص عد لا شيء عليك. مر أحد من أمام الإمام وإيه فأحكم صلاة المأمومين، فما حكم صلاة المأمومين؟ لا شيء عليه، طالما أنه هو مش الكلب ولا الحمار ولا المرأة لا شيء. نعم، في كلمة كان بيسألين، اتفضل. لا ده هنا بأمر الشرع، أمال بقى لو شفت تعبان وقمت تقتله وتعمل إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الأسودين في الصلاة، شفت تعبان ولا عقرب تطلع من الصلاة وتقتله. وحتى قال ابن حزم ان حتى لو تحولت عن القبلة فأنت في الصلاة، أنت في صلاة ولا شيء عليك. أيوه وامشي كده، ها قول أنت إيه؟ إيه؟ الأذان. آه إذا دخلت الأذان يأذن، ما أنت أردت أن تجمع بين الفضيلتين يبقى تقف تردد الأذان ثم تصلي ريحة المسجد، ولو جلست على طول يبقى أنت خالفت تحية المسجد لأن ما حصلش تحية المسجد. لو صليت تحية المسجد على طول يبقى ضيعت عليك ثواب الترديد، بس لا شيء عليك، ما فيش اسم عليك. لكن أصح حاجة أنك تفضل واقف تردد الأذان ثم بعد ذلك تصلي. احنا قلنا خلاص، ها حتى يوم الجمعة. نعم خلاص، سؤال واحد بقى كفاية. قول صليت تحية المسجد وبعدين وايه وقفت وتقف ليه كده؟ اهو ملاش علاقة، ملاش علاقة. يعني لما يجي يأذن من حق تقعد، يعني يجوز لك الجلوس، لا يجب عليك القيام، يعني يجوز لك الجلوس، ممكن تجلس دلوقتي. لو دخل الإمام، إذا دخل أحدكم والخطيب يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولا يتجوز فيهم حتى الخطيب يخطب. هو مش معقول الأذان بيأذن الخطيب يخطب. الأذان برضه يجمع بين الفضلتين، ممكن يفضل يردد الأذان ويصلي تحية المسجد ويتجوز فيهم. أيوه نعم، الأخ اللي ورا إيه؟ ما احنا قلنا إذا كان هو في درس علم أفضل من خطبة الجمعة، إذا كان في خطبة الجمعة تصلي تحية المسجد يبقى درس العلم كذلك، تصلي تحية المسجد وتجلس لمجلس العلم. أيوه آخر سؤال. أنا شيخ خالد، يرد الايه؟ تحية المسجد او السنة. طيب احنا قلنا تحية المسجد، تحية المسجد النبي عليه السلام قال اذا دخل احدكم المسجد والخطيب يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولا يتجاوز فيهم، يعني ده نص. يعني إن فعل ذلك لا بأس، لكن إذا أراد أن يجمع بين الفضائل أصلا على ما يخلص الأذان ويصلي تحية المسجد يكون لسه الخطيب يعني ما يعني وإحنا نقول يتجوز فيهما. إذا كان المصلي في المسجد الحرام ومر أمام المصلين امرأة، قد يكون هذا عذر زي ما قلنا إذا كان في حالة الزحام، لكن لا يتهاون في الأمر. أنا ذكرت المثال دوت عشان ما نقولش المسألة أن شفت كثير من الناس بتتهاون، يعني هو شايف الواحد ما ينفعها، شايف واحد بيصلي ويجي يمشي قدامه، وقد يكون المصلي واقف قدام السريع وقدامه وفي مكان ممكن ابعد عنه، لكن برضك يجي يمشي قدامه. وانت تيجي تقول لي يا عم، يقول لك اصل احنا في المسجد الحرام. مفيش حد ان المسجد الحرام يستثنى، لكن هم اللي قالوا يستثنى دول قالوا في حال يعني في زحام، في يعني مفيش مكان يمشي الا من هنا، فيعمل ايه؟ ما نقدرش نوقف الناس، وعلى ما توقف دوت ده بيقوم، يعني انت عارفين الايه الكسر هناك والأمر فيه مشقة شوية. ما هي المسافة المرور؟ قلنا موضع السجود، قلنا موضع السجود. هل المرأة والحمار والكلب تقطع الصلاة في حالة المرور خلف السترة؟ لا، هو نفس السؤال الأخ سأله، يعني إذا مرت برا ورا السترة لا شيء، إذا مرت بينها وبين السترة، حتى أنا قلت الشيخ الألباني كمان بيقول إن إذا مرت بينه وبين السترة لا شيء، لأن طالما خد سترة، طالما خد سترة، لكن هو الراجح إن هي خلف السترة لا تقطع الصلاة، لكن بينها وبين السترة تقطع الصلاة. هل الحديث حد بيكلمنا ولا؟ هل الحديث له تفسير أن الشيطان إذا لم يجد أمامك السترة شوش عليك؟ ما هذا هو قلنا مع المفهوم الأول، المفهوم الأول إن فإن معه القرين يعني يشوش على المصلي، وده واضح يعني المصلي يقف في الآخر خالص، إحنا نقول لك بتقرب للجدار، يبقى ده أدعى إنك إيه تحصر مجال الرؤية بتاعتك حتى لا تشوش، يعني واحد يقف ورا خالص كده قدامه 50-60 متر هتلاقي رقبته تيجي يمين وشمال ويبص على المراوح وعلى السماعات وعلى مش عارف ايه، الشيطان بقى يشغله بالدنيا كلها. هل يشترط السترة ان تكون طاهرة؟ لا يشترط، المهم هو المهم هو يعني لا يمسها، لا يمسها في صلاته. رجل مريض بالبواسير يروح منه يخرج منه ريح فيترك اثرا للايه الدماء في ثيابه، واحيانا يجد شيئا ايه يعني نجاسه، يعني يقصد فما حكم ذلك؟ يعني اذا كان معذور، يعني هذا عذر طبعا، فالمعذور له احكام فهذا يعفى عنه، يعني اذا كان هذه اولا الدماء غالبا ما هيش من الداخل، يعني غالب البواسير في الخارج، فهي يعني معفو عنه ده إذا قلنا بأن الدماء طاهرة على ما نعتقده، وإذا قلنا حتى إنها نجسة فهذا للضرورة وللعذر ولمشقة الاحتراز عنها فإنه أيضا معفو عنه، فلا شيء عليه. والخلاف بين العلماء في لكن طبعا الوضوء والكلام ده ومن رجح بالمسألة دي نتكلم على النجاسة، وخلاف العلماء هل النجاسة يعني الطهارة من وجود النجاسة على الثياب في الصلاة هل هي من شروط صحة الصلاة أم هي واجبة؟ خلاف بين أهل العلم، يعني حتى من على من يقول أنها من شروط صحة الصلاة نقول معذور، ومن يقول أنها واجبة فطبعا الصلاة هي صحيحة بلا خلاف في ذلك. وصلى الله عز وجل أن يوفقنا إياكم ويحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.